الحوض مورد عظيم أعطاه الله لنبينا صلى الله عليه وسلم في المحشر يرده هو وأمته. جاء وصفه أنه أشد بياضا من اللبن، وأبرد من الثلج، وأحلى من العسل، وأطيب ريحا من المسك، في غاية الاتساع، طوله وعرضه سواء، إذن هو مربع، كل زاوية من زوايا مسيرة شهر يمده ماء من الجنة بميزابين يخرجان من الجنة يصبان في الحوض، وفي آنية كعدد نجوم السماء. كل نبي له حوض، وأكبر حوض حوض محمد صلى الله عليه وسلم، وقد قال فيه: إن قدر حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. ماء الحوض يكون من نهر الكوثر الذي أعطاه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم في الجنة: إنا أعطيناك الكوثر. هذا نهر خاص بنبينا عليه الصلاة والسلام، ولذلك حوضه الذي يستقبل عليه المؤمنين به من أمته ماؤه من ذاك.